قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله، الحمد لله، صلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة الموافق للسادس عشر من شهر جمادى الآخرة من عام 45 و400 ألف من الهجرة. درسنا الأسبوعي مع تفسير القرآن العظيم ومع هذا المجلس الطاهر المبارك نقرأ آيات من كتاب الله ونبين معانيها ودلالاتها ونتأملها ونتدبرها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يبارك لنا. وقف بنا الكلام في سورة الزمر عند الآية 45، وهي قول الله سبحانه وتعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. هذا موقف من؟ موقف الذين لا يؤمنون بالآخرة ولا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بما جاء عن الله، ولذلك لما انغلقت قلوبهم وقست القلوب لن تتقبل مثل هذا الأمر. فإذا تليت عليهم آيات القرآن أو جاءهم شيء عن مما يوحي الله به على نبيه تشمئز القلوب وتقفهر ولا تقبل هذا الشيء. وهذه الحال حال الكفار، وقد يقع من بعض ضعفاء الإيمان مثل هذا الأمر. إذا ذكر الله، ذكر الله بوحدانيته وانفراده وبأسمائه وصفاته وبأفعاله الطيبة، ذكر وحده أنه لا إله إلا هو ولا معبود بحق إلا هو، وهو الملك لهذا الكون كله، وهو المدبر وهو المتصرف، تشمئز قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، لا يريدون مثل هذا الشيء، لأن قلوبهم انغلقت ولم تتعود على ذكر الله فتشمئز، تكره وتفر. اشمئزاز كراهية الشيء، كراهيته والفرار منه والابتعاد عنه، لا تقبل هذا الشيء. لماذا؟ لأنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ليس عندهم أي دافع ولا أي سبب يجعلهم كالمؤمنين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هؤلاء تشمئز قلوبهم وتكره وتنفر، وهؤلاء قال وجلت قلوبهم، في آيات أخرى قال تخبط قلوب الذين آمنوا، تلين وتخبط. وجاءنا في الآية السورة هذه نفسها مر معنا، قال سبحانه وتعالى قال إذا كتاب متشابها قال ثم ثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم ماذا؟ ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. المؤمن قلبه يطمئن إلى ذكر الله، قلبه يلين لذكر الله، قلبه يخبت ويتواضع لله سبحانه وتعالى، لأنه يعرف ما عند الله. أما هؤلاء لا يعرفون ما عند الله، تشمئز قلوبهم لا يتقبلون. ولذلك قال اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، بيّن لك السبب لماذا تشمئز قلوبهم، قال لأنهم لا يؤمنون بالله، لا يؤمنون باليوم الآخر، لا يؤمنون بالآخرة، لذلك ما وإذا ذكر الذين من دونه من الآلهة المعبودة ومن الأصنام ومن الأولياء ومن الأموات إذا هم يستبشرون، تنشرح صدورهم وتفرح. وهذا مثل ما ذكرت لك، حتى نطبق الآية على الواقع، هذه حال الكفار مع الله ومع كتابه ومع القرآن ومع ذكره ومع رسله هذه حالهم. هذا قد يقع من بعض ضعفاء الإيمان، تجد من هو ضعيف الإيمان إذا جاء ذكر القرآن وذكر الحلقات وذكر الخير قلبه ينغلق، لا يريد أن تتحدث عن هذا الموضوع، وإذا جاء في أمور أخرى لا فيها نفع قد يكون فيها ضرر عليه تجده قد انشرح صدره له وينبسط ويرتاح ويفرح بهذا الكلام. هذا لا يقوله، لا يفعله عاقل، عاقل لا يفعل مثل هذا الشيء. فتجد بعضهم إذا إذا إذا حصل مثل هذه الأمور تنغلق قلوبهم وتتضايق إذا ذكر الله وذكر الخير وذكذا، لأن قلبهم فيه مرض، فيه مرض، قد يكون قلبهم فيه مرض نفاق أحيانا فتشمز القلوب. فالشاهد في هذه الآية بيان حال ماذا؟ حال هؤلاء المجرمين، هؤلاء الذين لا يعترفون بالله ولا باليوم الآخر، هذه حالهم. وقد ذكر الله أحوالا كثيرة قبلها في هذه السورة من أحوالهم التي يعني صورها القرآن لنا. إذا وصل الأمر إلى هذا الشيء أن هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة وصل بهم الأمر إلى هذا الحد أنه إذا ذكر الله تشمئز وتكره وتنفر قلوبهم، ليس بعد ذلك إلا اللجوء إلى الله، اللجوء إلى الله بالدعاء والانصراف عنهم وعن أحوالهم، واللجوء إلى الله أن لا يتشبه الإنسان بحال هؤلاء ويحمد الله ويشكر الله على أنه لم يكن مثل هؤلاء. ولذلك شوف، خاطب الله وأمر نبيه، وهذا وإن كان خطابا وأمرا للرسول صلى الله عليه وسلم فهو أمر للأمة كلها. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. إذا كان هؤلاء هذه حالهم وهذه تصرفاتهم، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظني وأن ألجأ إلى الله عز وجل أن يصرفني عن هؤلاء. هؤلاء وصلت درجة بهم إلى أن تكون هذه حالهم الابتعاد عنهم. ولذلك قال قل، وهذا أمر من الله سبحانه وتعالى لنبيه، ويدخل في ذلك كل مسلم. قل اللهم، يعني أدعو الله أنت وأنا، قل اللهم، واللهم أصلها يا الله، هذا نداء يا الله، لما حذفت يا أداة النداء عوض عنها بالميم وشددت اللام، فقيل اللهم، وأنت تقول اللهم اهدني، اللهم ارشدني، اللهم وفقني، اللهم ارزقني، هذا أسلوب نداء، أصلها يا الله يا الله. قل اللهم، ثم وصف الله بأي شيء؟ بأنه فاطر السماوات والأرض، أي موجدها، القادر على خلق السماوات العظيمة وخلق الأرض. أدعو الله بأفعاله وبصفاته، فإنه هو الفاطر، فاطر اسم الله وصفة من صفاته وفعل من أفعاله، فإنه هو الذي فطر السماوات والأرض، أوجدها من العدم، فطر غير خلق. أحيانا تسمع في القرآن يقول لك خالق السماوات، مرة يقول فاطر، هل خالق فاطر ولا تختلف؟ نقول لا تختلف، من ناحية المعنى الدقيق في اختلاف، من ناحية المعنى العام متقارب جدا، فاطر وخالق متقارب. الفاطر معناها الذي أوجد الشيء قبل ذلك كان غير موجود، ثم أوجده، وأوجده في أحسن صورة وأبدع شيء. السماوات غير موجودة والأرض غير موجودة، فخلق السماوات بصورة بديعة، خلق الأرض في صورة بديعة، هذا نسميه فاطر. فاطر، ففاطر أدق وأخص من كلمة خالق. ولذلك يا ابن عباس يقول لم أعلم معنى كلمة فاطر، لا أعرفه، وهو عربي فصيح، وهو إمام المفسرين من الصحابة، هو إمام الصحابة في التفسير، ومع ذلك ماذا يقول؟ يقول لم أعرف معنى فاطر، المعنى الدقيق مرة، ولا هو يعرف فاطر، هو عربي، يقول لم أعرف معنى فاطر حتى اختصم إلي أعرابيان في بئر، فقال أحدهما أنا فطرتها، وقال الآخر أنا فطرتها. لما اختصم أعرابيان على بئر كل واحد يقول أنا اللي فطرتها، ابن عباس وقف عند هذه الكلمة، كيف يقول أنا فطرتها وهذا يقول أنا فطرتها؟ يعني أنها كانت أرض قاحلة ما فيها شيء، فجاء هذا وحفر وحفر وحفر إلى أن وصل إلى الماء، ثم طوى هذه البئر بالحجر، ثم لما طواها وضع لها ما تعلق عليه الدلاء وبدأ يستخرج الماء. إذن هذا يسمى، هذا يسمى إيجاد بديع ما كان موجود. فلما أخرج الماء سقى الأرض فأنبتت، فأصبحت أرض أو حديقة أو بستان أو مزرعة ما كانت موجودة، أرض قاحلة. فهذا إيجاد شيء جديد، فلذلك العربي يعرف يتكلم. قال أنا فطرتها، ما قال أنا أوجدتها أو لا أنا أنشأتها أو كذا، لا، جاء بكلمة دقيقة استعملها القرآن. فكلمة قل اللهم فاطر السماوات والأرض، وهو يدعو هذا الإنسان ربه ويصف به أجل الأوصاف، يقول يا فاطر السماوات والأرض ويا عالم الغيب والشهادة، جمع بين أمرين، ما هما؟ الخلق، الخلق صفة الخالق، الخلق والعلم، فهو يخلق عن علم ويوجد عن علم، العليم سبحانه وتعالى علم وخلق، والخلق والعلم. ودائما حتى نفهم صفات الله سبحانه وتعالى، أي اسم من أسماء الله نأخذ منه صفة، ففاطر من صفته أنه يفطر أو يوجد، عالم من صفته العلم، صفة العلم لله. إذا عرفت كل اسم لابد أن تستخرج منه ماذا؟ صفة، والصفة يترتب عليها أثر، أثر. فإذا كان فاطر السماوات والأرض وخالقها، إذن هو قادر، قادر على أنك إذا دعوته أن يستجيب لك. والأمر الثاني عالم الغيب والشهادة، إذا كان عالما لابد أن يكون هذا العلم له أثر، فيعلم حالك ويرحمك، يعلم حالك وينطف بك. فشوف كيف الأسماء، يعني أسماء الله عز وجل يدخل بعضها ببعض، فهو عالم وهو لطيف وهو قادر وهو رحيم وهو فاطر، تجدها كلها متقاربة، كلها متقاربة. ويدخل في ذلك أسماء كثيرة، فالعالم لابد أن يكون مبصرا لخلقه، العالم لابد أن يكون خبيرا بخلقه، وهكذا تدخل الأسماء. فهذا دعاء الإنسان أن يدعو عالم الغيب والشهادة، يعني يعلم ما غاب وما حضر، وقدم الغيب لدقته وخفائه. فإذا كان يعلم، إذا كان الله عز وجل يعلم الغيب، فمن باب أولى أنه يعلم الشهادة، يعلم الحاضر. الحاضر قد من المخلوقين من يعلم الأشياء الحاضرة التي أمامه، لكن الأشياء الغائبة ما يعلمها، والله يعلم الغيب والشهادة. والغيب والشهادة عنده سيان لا فرق بينهما، عالم الغيب والشهادة. أنت يا ربنا، لما يقول أنا أدعوك يا فاطر السماوات والأرض يا عالم الغيب، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. هذه حال لا يمكن أن يتحملها الإنسان، تشمئز نفسه من ذكر الله. أنت تحكم بين عبادك وتفصل بيني وبينهم، فأنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ولذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام الليل أتى بمثل هذا الدعاء، اللهم يا فاطر السماوات والأرض يا عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به عند قيام الليل، فيدعو الإنسان بمثل هذا، تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. هذا اختلاف، لا بد أن أسأل الله أن يهديني بهذا الاختلاف إلى أن أسلك الطريق السليم الذي يبعدني عن هذا الخلاف، يبعدني حتى تطمئن نفسي وينشرح صدري، وينشرح صدري. فهذا، هذه الجملة التي قرأناها هي تعويد للمسلم أنه إذا ضاقت به الأمور أو رأى من الفساد والعصيان والإعراض أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يتمسك بالله ويعتصم بالله. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم أعذني من شرور نفسي، وأعذني من شرور من في شر، واهدني إلى أحسن الأخلاق، وأبعدني عن شرور الأخلاق، وهكذا. إذا تكالبت الأمور عليه واشتدت الأمور عليه يلجأ لمن؟ لرب العالمين الذي يتولاه سبحانه وتعالى. قال ثم بعد ذلك هدد الله هؤلاء الذين تشمئز قلوبهم عند ذكر الله ويستبشرون عند ذكر الآلهة. قال ولو أن للذين ظلموا، هؤلاء ظلموا أنفسهم، إذا جاء يوم القيامة وجاء موعدهم، لو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا، يعني يريدون أن يفدوا أنفسهم من النار، يخلصوا أنفسهم من النار، يأتون بكل ما في هذه الأرض من كنوزها وأموالها وما فيها، يأتون يقدمونه فداء، لا ليس الأرض فقط، ومثله معه يعني الأرض وما ومثل يعني وزن الأرض زين ووزنها مرة أخرى، لو قدموا هذا وهذا ما قبل منهم يقول لو أن الذين ظلموا إذا جاء يوم القيامة وأرادوا أن يتخلصوا من النار وأن يسلموا من الوقوع في النار وأن ينجوا من النار، لو قدموا الأرض كل ما على الأرض فداء حتى يخلص الواحد نفسه، يقدم ما في الأرض فداء ومثلها ما في الأرض مرة ثانية يفتدوا به، يعني يفتدي من الفدية، يعني يخلص نفسه ويسلم نفسه من العذاب حتى لا يدخل النار، يقدم فدية عوض يسلم منه. يقول ومثلهم اللي افتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة ما تقبل منهم، ما يتقبل منهم، إذا جاء يوم القيامة ما في فدية خلاص، ولا في يعني ما في فدية، لا في بيع ولا في شراء ولا في فدية ولا في، ما في إلا عمل صالح بإذن الله يدخلك الجنة، وعمل غير صالح يسبب لك دخول النار. ويوم القيامة هو يوم الجزاء، يوم الجزاء ليس يوم عمل وليس يوم مقابل شيء أو بيع أو شراء أو فدية أو نحو ذلك، لا. قال لافتدى من سوء العذاب يوم القيامة. ثم زيادة على ذلك تهديدا لهم وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، يعني ظهر لهم من الأمور ما كانوا يتوقعون أبدا، كل ما كان يتصوره يظن أن هذا الشيء أمامه، يتصور كل ما يتصور الإنسان يوم القيامة على خلاف ذلك. بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، بدا لهم يعني ظهر لهم من الأمور التي ما كانوا يتصورونها في أذهانهم، يظن الأمور هينة الأمور ماشية، ما درى أن هذا الميزان يزن الدقيق ويزن مثقال الذرة، وأن الأعمال ستوزن أمامه ما يتوقع. ولذلك قال بعدها وبدا لهم سيئات ما كسبوا، يقول بدا لهم ما لم يكونوا يحتسبون، ثم أوضح لك قال هذا أيضا سيبدو لهم سيظهر لهم سيئات ما كسبوا. كيف تظهر لهم سيئات؟ سيئات عملوها في الدنيا، كيف تظهر السيئات؟ نقول جزاء السيئات، السيئات هي السبب، كأنه يقول السيئات ستجد أثرها، مثل ما يقول الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يقول يعني جزاء الأعمال الصالحة يعني يجدون أثرها، يجازون بأثر هذه الأعمال. فأنت هنا يقول بدأ لهم سيئات ما كسبوا، أي ظهر لهم أثر السيئات وعقوبة السيئات وثمرة هذه السيئات التي عملوها الآن تنكشف. عامل سيئة يجد أثر السيئة متى؟ إذا جاء عند الجزاء، عند الجزاء يجد ثمرتها. ولذلك قال بدأ لهم ظهر لهم سيئات ما كسبوا. قد يقول شخص يقول طيب لماذا لم يقل وبدا لهم عقوبة السيئات التي سيعاقبون عليها؟ نقول لا، سيثبت لك أن العقوبة هنا سببها أعمالهم السيئة. ولذلك في آية ستأتينا في سورة غافر قال الله عز وجل في دعاء الملائكة للمؤمنين وقهم السيئات. كيف الملك أو الملائكة تدعو لك أنت مؤمن أن الله يقيك السيئات؟ كيف يقيك السيئات؟ يقيك طرق السيئات، يعني يحميك عن أن تسلك طرق السيئات. تجد أحيانا الله سبحانه وتعالى إذا تولى أمرك المعاصي أمامك، الله يصرفك عنها، بماذا؟ بسبب أن الله تولى أمرك، ف فالله يحفظك، احفظ الله يحفظك. فإذا أنت حفظت الله بأعمالك الصالحة ومراقبة الله بتقواك، فإن الله يحفظك من الوقوع في المعاصي. تجد المعصية أمامك، تجد غيرك يقع فيها، الله يصرفك عنها. غيرك أمامك، كثير من الناس ينزلقون في المعاصي وأنت الله سبحانه وتعالى حماك بسبب ماذا؟ دعاء الملائكة وأعمالك الصالحة. شوف كيف وقهم السيئات، يعني وقهم طرق السيئات التي ستكون يعني سببا في، وهي المعاصي. ولذلك هنا قالوا بدالهم سيئات، يعني السيئات هي المعاصي، سيئة معصية، كيف تبدلهم المعاصي؟ قال لا، أثر هذه السيئات وأثرها. قالوا بدالهم سيئات ما كسبوا، وليبين لك أنها أثر السيئات اقرأ ما بعدها، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. حاق يعني أحاط بهم، يعني العقوبة أحاطت بهم، العقوبة أحاطت بهم بسبب ماذا؟ بسبب استهزائهم وكسبهم السيئات، فتراكمت عليهم الأمور، سيئات ومعاصي وسخرية واستهزاء، واستهزاء باليوم الآخر، واستهزاء بالجنة والنار، استهزاء بالشرع، استهزاء بكذا. إذا قد أحاطت بهم الذنوب من كل جهة، وحاط بهم العذاب الذي يستحقونه، الذي يستحقونه. قال الله بعدها فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم. قد يسألك سائل يقول لك طيب الآيات تحدث عن يوم الآخر والعذاب والسيئات، كيف يأتي الحديث عن أن الإنسان إذا مسه الضر دعا ربه؟ ما العلاقة؟ نقول شوف هذه جاء فيها ماذا؟ فإذا، مع أنها مرت معنا في السورة، أول السورة، وإذا في الآية الثامنة، وإذا مس الإنسان بالواو، والواو غير الفاء، هناك قال وإذا مس، هنا جاء قال فاء. لابد تعرف الفرق، يعني الله ما يضع هذه الحروف هكذا عبثا، لا، يعني لو أنت قلبتها ووضعت الفاء هناك وجئت وضعت هنا الواو ما يستقيم، لأن هذه الفاء تفريعية، يسميها اللغة، أهل اللغة تفريع، يعني ترتيب شيء على شيء. وش الذي يرتب؟ قال كأن الآيات الآن ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى حال المشركين وحال الكفار الذين إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. هذه حالهم في الرخاء، صح؟ في الرخاء إذا ذكر الله تشمئز تكره، وإذا ذكر الذين من دونه يفرحون، حال الرخاء. لكن إذا جاء حال الشدة، هذه الآن حالهم، حال الشدة. وهذا يعطيك فهم سياق الآيات، عشان تعرف أن الآيات تساق موضوعات مترابطة. أما يأتي شخص يقرأ القرآن يقرأ الآيات وما يعرف السياق، ما يعرف يفهم الآيات. فسياق الآيات تعينك على فهم الآيات. قال شوف، قال فإذا مس، يعني هؤلاء الذين يستبشرون بالآلهة وتشمئز قلوبهم من عند الله، إذا في الرخاء يفعلون هذه الأشياء. طيب إذا جاء الشدة، إذا مس الإنسان ضر، مرض شديد أقعده حتى لا يستطيع أن يقوم، أو أصابته مصيبة أو هم أو غم أو فقر شديد، خلاص ما عاد يبحث عن يمين شمال، ما يجد من يعينه، يلجأ إلى ربه. طيب وين تشمئز قلبك؟ وين تشمئز قلوبهم؟ ليش في الأول تشمئز الآن تلجأ إلى الله؟ يقول شوف حالهم، هذه حالهم الآن، لجاءتهم الشدة، إذا مس الإنسان ضر دعانا، دعا ربه، رجع إلى الله عز وجل. ثم إذا خوله، يقول ثم إذا خولناه نعمة، ما معنى خولناه؟ كثير يقول لك خولناه يعني أعطيناه، نقول لا، في فرق دقيق. كلمة خول غير أعطى، القرآن يستعمل أعطى زين، ويستعمل خول، خول الخول، خولناه إذا كان في الفضل والإنعام. العطاء قد يكون شيء مقابل شيء، تقول أعطني وأعطيك، لما ما تقول خولني وخولك، هذا ما تجي، ما يمكن. تقول أعطني مثلا، أعطني مبلغا وأعطيك هذه السلعة، أعطني خذ هذه السلعة وأعطني هذا سمى عطاء. لكن لما أجي وأجدك أنت محتاج ثم أو في حالة حالة حاجة كذا ثم أقول لك خذ هذا أنت بحاجة له خذ هذا الشيء هذا يسمى تخويل سمى أني خولتك يعني أعطيتك أعطيتك. ولذلك شوف استعمال كلمة خولنا في أي شيء في جانب شدة للكافر. الآن الكافر خلاص منطرح ما يستطيع يقوم المرض قد ألم به فهو الآن يعني يدعو ربه معرف أن الآلهة ما تنفعه يدعو ربه. ولذلك الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي له كم تعبد قال أعبد سبعة من الآلهة قال سبعة قال إيه قال وين قال ستة في الأرض واحد في السماء. قال طيب وإذا مسك الضر واحتجت تدعو من قال أدعو الذي في السماء والذي في الأرض قال ما ينفع. الآن هو هذا كافر إذا مس الإنسان حتى نقول كلمة الإنسان هنا ما المراد بها الكافر ليس المؤمن. المؤمن ما يدعو الله في الشدة ويتركه في الرخاء المؤمن مع الله في كل وقته. ولذلك شوف سيأتيك الآن بيان أن هذا في سياق الكافر إذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولنا تفضلنا عليه غير مقابل يعني أنعمنا عليه بالصحة وتفضلنا له بالمال وجعلناه غنيا بدل ما كان فقيرا فتح الله عليه أو عافاه الله من المرض خوله نعمة. شوف قال نعمة يعني الله أنعم عليه خوله نعمة قال خولناه نعمة منا ماذا سيكون موقف هذا الكافر. المؤمن لما يخوله الله نعمة ماذا يقول يشكر الله عز وجل ويحمد الله على هذه النعمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لي أمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته ضراء صبر وكان خيرا له وإن أصابته سراء شكر وكان خيرا له ولا يكون ذلك إلا مؤمن. أما الكافر إذا مسه الضر لجأ إلى ربه ودعا وإذا أعطاه الله النعمة ماذا يقول قال إنما أوتيته على علم يقول أنا أصلا أعرف وهذا أمن عندي كيف أنت أمس غني أمس فقير معدم ما عندك شيء واليوم عندك غنى قال أنا أعرف أشتغل وأتكسب وأذهب وأتي وأعرف أنا عندي فكر عندي يعني أستطيع أن وعندي يعني عندي معرفة وعندي بهذه الأمور ما يقول هذا نعمة من الله ما يقول الذي أغناني هو الله يجحد نعمة الله مثل ما كان فعل من فعل قارون. قارون لما نصحه قومه قال إنما أوتيته على علم عندي قال إنما أوتيته فخسف الله به وبداره جحد نعمة الله. فهذا الكافر يجحد أنعم الله عليك بالغنى أنعم الله عليك بالصحة يقول لا أنا عالجت وأصلا أنا أعرف أعالج نفسي وأنا اللي بحثت وأنا اللي سويت وينسى أن الشافي هو الله وينسى أن الله يقول وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فهذا هو الله عز وجل. فتأتي تقول لا والله أنا من عندي أنا الذي شفيت نفسي أنا الذي أغنيت نفسي لا قال إنما أوتيته على علم قال الله ردا عليه بل الإضراب بل هي فتنة هذا الذي جاءك فتنة أنت فقير ثم أصبحت غنيا هذه فتنة امتحان امتحان لك. وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أنعم ربي أكرمني وإذا يعني ابتلاه وإذا بالفقر قال ربي أهانا قال كلا لا أنت ولا أنت لا تقول أنت هانني ولا تقول أنت أكرمني. المال فتنة إن حرمت منه فتنة وإن أعطيت إياه فتنة. ولذلك سليمان عليه السلام عرف يتصرف مع المال قال ليبلوني أشكر أم أكفر عرف قال هذا امتحان امتحني الله عز وجل بالمال هل أشكر الله على هذه النعمة فيزيدني أو أكفر فتذهب مني. قال هنا قال إنما أوتيته على علم قال الله عز وجل لا بل هي فتنة ما أتيته على علم ولا عندك علم ولا تعرف شيء لو عندك علم السماوات والأرض ما جاءك ولا ريال واحد إلا بقدرة الله سبحانه وتعالى بل هي فتنة. والمال لو أتاك وأصبحت أغنى الناس هذه فتنة يمتحنك الله بالمال بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون ليس جميع لكن أكثرهم لا يعلمون. ثم قال سبحانه وتعالى أشار إليه قال قد قالها الذين من قبلهم يقول قد قالها الذين من قبلهم من هم قارون يقول أنا إنما أوتيت على علم عندي، قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، قد قالها الذين من قبلهم من الأمم الماضية، يعني قارون يقول إنما أوتيت على علم عندي، وعاد يقول من أشد منا قوة، يظن أنهم أقوى الناس، ما يدرون أن الذي أعطاهم القوة هو الله، من أشد منا قوة، قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، ما أغنى عنهم أموالهم ولا أولادهم، كل ما كسبوه ما نفعهم، ما أغنى عنهم، ما نفعهم ولا دفع عنهم العذاب. الذي يغني عنهم ويدفع عنهم العذاب أن يعرف نعمة الله فيشكر الله عليها ويستعملها في طاعته. يقول شوف قال فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، والنتيجة ما هي؟ أصابهم، فأصابهم سيئات ما كسبوا، رجعنا للسيئات، أصابهم معاصيهم وكفرهم وجحودهم نعمة الله، أصابهم سيئات ما كسبوا. والذين ظلموا، يقول أصاب الأمم الماضية سيئات ما كسبوا، يعني عاد لما قالوا من أشد منا قوة أهلكم الله بأخف شيء الريح، أهلكم بالريح، أصابهم سيئات ما عملوا بسبب ذنوبهم. والذين ظلموا من هؤلاء الموجودون الذين يخاطبون بهذا الكلام حتى على مر السنين وعلى وقتنا هذا وبعدنا، والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا، هذه سنة الله، وما هم بمعجزين الله، ولا يفرون ولا يهربون من عذاب الله ولا يركضون، لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترستم فيه، ما ينفعك الركض ولا ينفعك الفرار ولن تستطيع أن تفر من عذاب الله، ما أنت بمعجز الله. ثم أعطاهم قاعدة سبحانه وتعالى، هذه سنة الله، سنة الله أن الله سبحانه وتعالى من جحد نعمة الله وكفر وعصى الله أصابه ما أصاب الأمم الماضية، هذه سنة الله يصيبه. ثم أعطاك الله سبحانه وتعالى القاعدة في الغنى والفقر، من الذي يغني ومن الذي يفقر؟ قال أولم يعلموا هؤلاء، جهلوا ولم يعلموا، ما عندهم علم أن الله يبسط الرزق، يوسع لمن يشاء، الله هو الذي يوسع لمن يشاء، يبسط الرزق لمن يشاء، أنت جئت إلى هذه الدنيا ما معك شيء وستذهب وليس معك شيء، من الذي أعطاك المال وأعطاك الصحة وأعطاك العافية وأعطاك الزوج وأعطاك الأولاد وأعطاك الدار وملكك وملكك، من الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يضيق على من يشاء، يجعل هذا غنيا وهذا فقير، لحكمة سبحانه يعلمها الله، الفقير جعل الله فقيرا لأن الفقر أنسب له، والغني جعل الله غنيا لأن الغنى خير له، فهذه سنة الله. قال أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ثم قال إن في ذلك، أي في هذا الشيء الذي يفعله الله في بسط الرزق وتقتيره وتضييقه، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. أما هؤلاء ما عندهم إيمان حتى يعرفوا سنة الله، ولذلك إذا جاءهم الضر لا جاءوا إلى الله، وإذا أعطاهم النعمة كفروا ما يعرفون، فلذلك الله يوجه يقول هذه الآيات ليست لهم، الآيات لقوم يؤمنون، لقوم يؤمنون. شوف تأتي الآية أو السورة بشكل عام الآن، وإحنا عشنا معها هذه المدة الطويلة وقلبنا صفحاتها ويعني رأينا ما فيها من هذه الآيات العجيبة ومواقف هؤلاء المشركين ومواقف المؤمنين وأثر المعاصي وأثر الطاعات ونتيجة هذه الأمور، والله يعني يسوق لك هذه الآيات ما بين الترغيب والترهيب والتخويف والترغيب، كل هذا دروس وعبر يختمها الله سبحانه وتعالى في آخر السورة بهذا الأسلوب الجميل العجيب، ينادي عباده، من هم العباد هؤلاء؟ هل هم الذين يقومون الليل ويصومون النهار؟ هل هم الذين عرفوا الطريق إلى الله وأحبوا الله وأحبوا طاعاته واستقاموا عليه، ولا من هم هؤلاء الذين يناديهم؟ ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول قل، ولما تأتيك كلمة قل يدل أن ما وراءها أمرا مهما جدا، قل يا محمد قل لهؤلاء قل يا عبادي الذين أسرفوا. وشوف العجيب الآن هنا فتح الله لهم ماذا؟ لهؤلاء أصحاب الشرك والكفر والمعاصي الملحدون الصادون عن دين الله الذين يحادون الله ورسوله والذين يفسدون في الأرض. يعني هؤلاء في نظرك أنت في نظر البشر هؤلاء يعني الحل معهم أنهم يمسحون عن وجود الله. يقول لا لا لا يأتون إلي وأنا أغفر الذنوب. لو كان معهم قال لو كان معهم قراب الأرض خطايا فأعطيه مغفرة فيناديهم. شوف بهذا الأسلوب العجيب قل يا عبادي وشوف يسماهم عباد. ما قال قل يا أيها الفجرة يا الكفرة يا الملحدون يا الضالون، لا سماهم عباد. قل أنتم عبادي. شوف التلطف معهم كيف. قل يا عبادي ولا يضيف العباد له هو. ما قال يا عباد يا أيها العباد، قال لا أنتم عبادي أنا، أنتم عبادي أنتم تعبدونني. يا عبادي ارجعوا إلي يا عبادي. ثم ما ليسوا أهل معاصي أي معصية، لا، الذين أسرفوا. أسرفوا تجاوز الحد، الإسراف تجاوز يعني ملأوا صفحاتهم سوداء، أصبحت سوداء، ملأوا صفحاتهم بالمعاصي، معاصي من كل نوع وشكل، ما تركوا شيء من المعاصي إلا أتوا عليه. يعني معنى أسرف خلاص، لما تقول فلان أسرف خلاص تجاوز الحد بالمعاصي، يعني ما ترك معصية، وقع في كل أنواع المعاصي الكبائر والصغائر. فقال الله أسرفوا على أنفسهم. وشوف لما تقول أنت فلان يسرف تأتي بأي فعل بأي حرف، ما تأتي بحرف على، تقول الله فلان يسرف في المال، في يسرف في الكلام، يسرف في تصرفات، تأتي بفي. هنا لا جعل، ليش؟ ليش قال على؟ شوف على أنفسهم يعني الإسراف غمرهم. شوف كأن الإسراف يعني علاهم من فوقهم، يعني أصبحوا الآن في غمرة المعاصي، مثل الذي دخل في جوف البحر والبحر ألم به من جميع الجهات. أصبحت المعاصي من كل الجهات، معصية، شوف معصية اللسان، الغيبة والنميمة والشتم واللعن إلى آخره، معصية النظر الحرام، معصية السمع الحرام، اليدين، الرجلين، الفرج، البطن، كل شيء معاصي ألمت به المعاصي. ولذلك شف قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. النتيجة ما هي؟ لا تقنطوا من رحمة الله، لا تيأس ولو وصلت إلى آخر حد. قتل 99 نفس، قال هل لي من توبة؟ قال له واحد عابد ما عنده علم، قالوا إن 99 نفس تبي توبة؟ ما في توبة. فقتل وكمل به 100 ومشى. ثم وجد عالما قال هل لي من توبة؟ أنا قتلت 100 نفس. قال من يمنعك؟ من يحول بينك وبين التوبة؟ توب إلى الله ويقبل الله توبتك. فتاب إلى الله، قال أنصحك، قال ماذا؟ قال أخرج من هذه البلدة التي وقعت منك المعاصي فيها والقتل إلى بلدة أخرى خيرا لك من هذه البلدة، أهجرها هذه. فخرج، وفي الطريق نزل به الموت، في نصف الطريق في منتصف نزل به الموت. لما نزل به الموت اختصمت فيه ملائكة العذاب وملائكة الرحمة. ملائكة العذاب يقول قتل وفعل وفعل، والرحمة يقول تاب. فاختصموا، فقال أحد الملائكة نقيس ما بين الأرضين، أرض هذه أرض اللي فيها الشرور والأرض التي فيها الخير، فقاسوا فإذا هو إلى الخير أقرب. فأخذته ملائكة الرحمة، من يمنعك؟ حتى لو حصل منك ما حصل لا تقنط، لا تيأس، لا تقول خلاص أنا ما عاد لي رحمة، ما عاد لي توبة، ما عاد لي شيء، أنا مستحيل الله يقبل مني، لا لا لا لا، ولو وقع منك أكبر من هذا لا تقنطوا ولا تيأسوا من رحمة الله. ما قال لا تيأسوا من التوبة، قال من رحمة، يعني رحمة الله أعم من التوبة، لا تيأس من رحمة. ثم علل لك، قال لك السبب ماذا؟ قال إن الله يغفر الذنوب جميعا، الله الذي يغفرها ويزيلها. فلا تيأس أنك تقول والله حصل مني معصية قبل سنين وحصل مني معصية وحصل وحصل وحصل، والله أنا بعيد عن التوبة، مستحيل. نقول لا لا لا، ارجع إلى ربك وانكسر بين يديه وابكي على خطيئتك وتوب توبة نصوحة، والله سبحانه يفرح بتوبة العبد، يفرح، لا يقبلها فقط، لا يفرح بها، إن الله يغفر الذنوب جميعا صغائرها وكبائرها. لو كان الشرك أكبر معصية لله قال أي الذنب أعظم؟ النبي صلى الله عليه وسلم سأل رجل قال أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الشرك هو أعظم الذنوب ومع ذلك قال يغفر الذنوب جميعا. إنه علل لك مرة أخرى قال هو الذي يغفر الذنوب. لماذا؟ لأنه هو الغفور الرحيم، يغفر ويرحم عباده ولنفهم في هذه الآية أن هذه تخاطب من؟ تخاطب الأحياء، أما الأموات فمن مات على الشرك لا يغفر له ذنبه. حتى نجمع بين هذه الآية وآية ماذا؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه في آية من؟ في الأموات. من مات؟ إن كان من أهل الشرك لا يغفر الله له، مصيره للنار. إن كان ليس من الشرك وإنما عنده معاصي فهو ماذا؟ تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه على معاصيه وإن شاء غفر له. أما في الدنيا ما دام أن الفرصة معه فالله فتح له باب التوبة، تب يغفر الله لك. لو كنت مشركا، لو كنت سفاك في الدماء، لو كنت تقع في الزنا وتقع في كبائر الذنوب، أرجع إلى الله وتب إلى الله والله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. ثم سبحانه وتعالى يأتي حتى نختم هذا المجلس، يأتي لك بأسباب الهداية، بأسباب التوبة. ما هي أسباب التوبة؟ قال أنيبوا إلى ربكم وأسلموا، أنيبوا ارجعوا إلى الله. هذه التوبة، التوبة أن ترجع إلى ربك، أن تلوذ برب العالمين وأن ترجع وأن تعتصم بالله ولا تلوذ بالخلق ولا تلوذ بالشيطان ولا تستسلم للشياطين، شياطين الإنس والجن يأخذونك ويهلكونك في نار جهنم، لا، يدعونك إلى نار السعير، لا، الجأ إلى الله. قال أنيبوا إلى ربكم، ثم ما قال إلى الله، قال ربكم. ليش؟ لأنه هو الذي خلقكم، هو الذي أوجدكم، وهو الذي رباكم، وهو الذي أرحم بكم من أمهاتكم سبحانه وتعالى. أنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، استسلم لله، انقاد إلى الله، أقبل إلى الله، يقبل الله عليك. أنيب، أرجع إلى الله واستسلم لله من قبل أن يأتيكم العذاب. يقول هذه هي التوبة. حقيقة التوبة ما هي؟ لما يقول اكتوبوا إلى الله والله يغفر الذنوب، معناها أنك تنيب وترجع إلى الله وتستسلم لله، خلاص تقف أمام الله بين يديه، يا رب خلاص أنا فعلت وفعلت وفعلت والآن جئتك يا رب، لا تردني، لا تطردني من بابك، أنا عدت وتبت وأنبت إليك ورجعت إليك واستسلمت إليك وسلمت أمري إليك. هذه حقيقة التوبة من قبل أن يأتيكم العذاب. إذا جاء العذاب أو جاء الموت وقت الغرغرة ما تنفع التوبة. إذا رأى علامات الموت قال تبت، فرعون لما شاف الموت قال تبت، ما قبل الله منه. فوقت الغرغرة وقت الأذى ما تنفع قبل أن يأتيكم العذاب. وذلك قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا، قال كلا، ما في، خلاص انتهى الأمر. قال قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصروا، ما حد ينصرك ولا حد يقف معك. ثم قال إذا تبت إلى الله ليس مجرد توبة، والله أنا أنبت إلى الله واستسلمت لله وتبت، لا يكفي هذا باللسان، لا يكفي، وإن كان اعتراف بالذنب لا يكفي باللسان، لابد أن تتبع هذه التوبة التي باللسان تتبعها بالعمل الصالح. اسمع ماذا يقول الله، قال واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. يعني توب إلى الله بلسانك وبقلبك، وأتبع اللسان والقلب ماذا؟ الأعمال الصالحة. ما يقول والله تبت ولا يصلي، تجد بعض الناس يقول والله أنا السنة دي خلاص والله إن شاء الله لا أتوب من كل المعاصي. طيب والصلاة؟ قال إن شاء الله صلي بس أنا تائب الحمد لله. هذه التوبة، هذا أنت تستهزئ بالتوبة، تسخر. التوبة الحقيقية أن تقبل إلى الله بقلبك وقالبك، بلسانك، بقلبك، بجوارحك. ذكر اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، اتبعوا أحسن، يعني خذ ما تعرف أنت. الشريعة طبقات، يعني عندنا الإسلام، عندنا الإيمان، عندنا الإحسان، عندنا درجات. خذ أقوى ما يكون لك، أقوى ما يكون. قيل لك مثلا تصلي ركعتين من الليل، قال لا أنا صلي ثمان، صلي ثمان، قال لا أنا صلي عشر، فيقبل على الله بقوة. صوم الاثنين والخميس، قال لا أصوم الاثنين والخميس والبيض وأصوم زيادة. هذا معنى اتبعوا أحسن ما أنزل، خذ أقوى، كن ذا عزيمة، كن مقبلا على ربك بقوة، اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم. وبعض المفسرين يقول واتبعوا أحسن أي اتبعوا شريعة الله لأنها هي الأحسن، أحسن، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، قال اتبعوا ما أنزل الله إليكم هو الأحسن، هو الخير لكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة، إما يصيبك العذاب بغتة، يصيبك المرض المستعصي، ينزل بك الموت بغتة وأنت لا تشعر، ما تنفع. إذا نزل خلاص، إذا انتهى أمر التوبة ولم تتوب بلسانك ولا بقلبك ولا بجوارحك ولم تعمل الصالحات، خلاص ما فيك حيلة، ما عاد ينفعك. ولذلك يقول إذا نزل بك الموت أو نزل بك العذاب ما استطعت أن تتخلص منه ستندم أشد الندم. قال أن تقول نفس، هذه النفس الضعيفة التي تقول أنا أتوب أتوب، إذا نزل ولم تتوب حقيقة، إذا نزل بها الموت ماذا تقول؟ يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، تندم، تحسر، تحسر وتندم، يا رب ندمت وتحسرت على ما فرطت في جنب الله في حق الله وإن كنت من الساخرين. الساخرين شلون الساخرين؟ لأن نقول التوب يقول إن شاء الله، يسخر، تتوب اليوم قال لا إن شاء الله، الحمد لله أنا إن شاء الله بتوب بعد كذا، يجي رمضان ورمضان فرصة للتوبة، وإذا جاء رمضان قال لا بيجي الحج إن شاء الله وأحج وأتوب إلى الله بإذن الله، ويبدأ يسخر من الأيام ويضحك على نفسه، فيقول على ما فرطت إن كنت من الساخرين. أو تقول نفس أو أن أو تقول لو أن هذه النفس لو أن الله هداني لكنت متقين، يقول يوم القيامة إذا جاء يوم القيامة قال والله ما هداني ربي، يقول الصل، يقول يهديني الله. شوف الحين كثير من الناس جالس في المجلس ولا عنده شغل، أذن مؤذن رح صل المسجد جماعة، قال يهدينا الله إن شاء الله، ما هداني الله، في الشارع جالس أو في سيارته أو في محل أو كذا، تقول له يا أخي اترك المعصية هذه، أنت لا تزاول معك، قال يهديني الله إن شاء الله، نسأل الله أن الله يهدي، ادعنا يهدينا الله. هذا واقع كثير من الناس، ادعو الله ان الله يهدينا، ما ان شاء الله يهدينا الله، يهديك الله وانت جالس على معصيتك، يهديك الله اذا اقبلت الى الله، اذا جئت والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، ما جاهدت في نفسك ولا شيء، جالس على المعصيه تقول يهدينا الله، هذا مو صحيح، هذا كذب في كذب. لو ان الله هداني، يقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين، يقول لو ان الله فتح لي وهداني لكنت من، بس ما هداني الله. طيب يا اخي قم صل، يا اخي افعل كذا، سو كذا، يقولك يهدينا الله، بر والديك، يقول ما هدانا الله، إذا هدانا الله بريناهم، وإذا هدانا الله صلينا، هذا كذب في كذب. لو كنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب إذا جاء يوم القيامة تقول يا رب لو أن لي كرة أرجعني يا رب، ارجعون رب ارجعون، فأكون ماذا؟ من المحسنين. ما قال فأكون من المسلمين ولا من الذين يصلون، لا، أتاك بأعلى درجات الدين، قال أكون أنا من المحسنين، محسنين في الطاعات، محسنين في مع ربهم، والمحسنين مع الخلق، أعلى الدرجات يصل إليها. يقول خلاص أنت رجعني. ولذلك في آية أخرى قال فأصدق، يعرف أن الصدقة هي اللي تنفع، يقول رجعني ربي حتى تصدق، ما ينفع، صدق في وقت المهلة فأكون من المحسنين. قال الله عز وجل بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت، كذبت بأي شيء؟ هل هو عندنا الحين ثلاث أشياء، شوف الأمر الأول يقول يا حسرت على ما فرطت في جنب الله، هذه ندامة، زين ندامة، والثانية يدعي أن الله ما هداه، هذه دعوة كاذبة، الثالث يقول لو أعادني الله لكنت من المحسنين، هذه ممكن نسويها. إذن بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت، تعود إلى أي شيء؟ تعود إلى قوله لو أن الله هداني، لأنه كاذب، هذه كذب. يقول مثلا يندم، في ناس يندمون صح، يندم ندم صحيح، نندم ندم شديد صحيح، وفي أحد إذا جاء يوم القيامة قال ربي ارجعون أعمل صح، نعم صادق، نعم صادق، لكن الهداية هذه دعوة كاذبة. ولذلك شوف بلى قد جاءتك آياتي، هذا رد على ماذا؟ على دعواه أن يقول لو أن الله هداني. كثير من الناس الآن يقول ما هداني الله، نقول تكذب، تكذب، الله هداك، كيف ما هداك الله؟ ما أرسل لك رسول، ما أنزل عليك الكتاب، ما فتح لك باب الخير، ما أعطاك عقل تعرف تميز، ما أعطاك سمع تسمع الخير تسمع الأذان، كيف تقول ما هداني الله؟ هذا كذب في كذب. لذلك قال هنا بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت، كذب بالقرآن وكذب بالصلاة وكذب يترك الصلاة ويكذب بالمعاصي ويستكبر عن طاعة ربه، وكنت من الكافرين الجاحدين لهذه الآيات، كذب واستكبر ولم يقبل هذا الشيء. هذا معناه، هذا معنى الآيات، أنها تعود إلى دعواه أنه يقول لو أن الله هداني، هذا غير صحيح. طيب، لعل نقف عند هذا القدر، إن شاء الله نستكمل ما تبقى من هذه الآيات في اللقاء القادم. أسأل الله ينفعنا وأن يبارك لنا، وجزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نلقاكم على خير إن شاء الله. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.